فأخذ بيته كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القرض إلا بالثمن بالثمن إلا بالثمن بالمثمن. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونان من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. يأكلها أهلها رطبا. مسألة. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ولا يجوز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، فيحتمل أنه أراد به القبض وعبر باليد عن القبض، ويحتمل أنه أراد به الحلول وترك النسيئة، لأننا لو اشترطنا القبض في جميع ما يحرم فيه النسأ لم يبق فيه ربا نسيئة، لكون العقد يفسد بترك التقابض. والإجماع منعقد على أن من أنواع الربا ربا النسيئة. قال أبو الخطاب: ما اتفقت علتهما كالفضة بالشعير والذهب بالفضة لم يجز التفرق فيهما قبل القبض، وإن فعلا بطل العقد. وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة. قال شيخنا: وهذا ينبغي أن يكون في غير المطعوم، فأما المطعوم فإن فيه رواية لأن الربا يجري فيه، فعلى هذه لا يجوز التفرق فيه قبل القبض أيضا، وعلى الرواية الأخرى يجوز. مسألة. إلا بالثمن بالمثمن. قول أبي الخطاب رحمه الله: ما اتفقت علته كالبر بالشعير، ليس المقصود الاتفاق الكامل، وإنما المقصود الاتفاق في أحد وصفي علة الربا، لأن قلنا في الدرس الماضي إن علة الربا مركبة من وصفين عند المؤلف ومن معه، من الكيل واتحاد الجنس أو الوزن واتحاد الجنس، ولا يمكن أن يكون البر بالشعير متفقا في كل الوصفين، وإنما الاتفاق بين البر والشعير أو بين التمر والملح في أحد الوصفين فقط وهو الكيل، وأما الجنس فهو مختلف. هذا مراد أبي الخطاب. قال: ما اتفقت علته، أي ما اتفق في أحد وصفي علة الربا، أي الكيل أو الوزن. نعم. مسألة. إلا بالثمن بالمثمن. إلا بالثمن بالمثمن، يعني فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبض والنسأ لما سبق. نعم. يعني إذا اشترى إنسان تمرا بنقود، أو اشترى برا أو شعيرا بنقود أيضا، أو أي سلعة أخرى، فإنه يجوز التفرق قبل القبض، لأن أحد المالين الربويين هنا وهو النقد ثمن، فيجوز التفرق فيه قبل القبض، يجوز التفرق فيه قبل القبض لعدم الاتفاق. قال: لما سبق؟ لعدم اتفاقهما في أحد وصفي علة الربا، فليس أحدهما من جنس الآخر ولا يجمعهما اسم واحد، فلذلك يجوز التفرق فيه قبل القبض. فلو اشترى تمرا ولم ينقده الثمن، وعده به بعد شهر أو بعد أسبوع، أو وعده به أن يأتيه بعد أن يذهب إلى بيته، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن النقد هنا ثمن لهذه السلعة وليس بينهما اتفاق. أما لو كان أحد المالين الربويين ثمنا والآخر مثمنا وبين وتجمعهما علة واحدة كالكيل أو الوزن فإنه لا يجوز التفرق فيه قبل القبض على ما مر. لكن إذا كان أحدهما ثمنا والمقصود به أنه نقد لأن قلنا إن العلة في النقدين ما هي؟ الثمنية. فإذا كان أحد المالين أحد العوضين ثمنا أي نقدا والآخر سلعة فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبض لأنه لا اتحاد بينهما في علة الربا وليس أحدهما جنسا للآخر. نعم. مسألة: وكل شيئين جمعهما اسم خاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد اشمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فإذا اتفق شيئان بالاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد كأنواع التمر والبر، وإن اختلفا بالاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالستة المذكورة في الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمر وشعير وملح وزبيب هذه أنواع مختلفة من أصل الخلقة فهي أجناس مختلفة فلا يجري فيها الربا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم، فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان. مسألة: إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس تعتبر بأصولها، فما أصله جنس واحد فهو جنس وإن اختلفت أسماؤه، وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه، فدقيق الحنطة والشعير جنسان، وكذا خل العنب وخل التمر جنسان، وكذلك اللبن. وعلموا أنهما جنس واحد، والأول أصح لأنهما فرعا أصلين مختلفين فكانا جنسين كالأدقة. يعني العبرة في الاسم الخاص إذا جمع بين الجنسين أو بين النوعين اسم خاص فإن هذا لا يمنع من الربا، لا يمنع من الزيادة إلا إذا كانت أصولهما واحدة، كما ذكر المؤلف رحمه الله في الدقيق القمح مثلا أصناف متعددة لكن يجمعها اسم خاص هو القمح، فلو وجد دقيق قمح من أصناف متعددة فإنه يحرم بيعه ببعضه متفاضلا، لأنه وإن اختلفت هذه الأنواع إلا أنه يجمعها أصل واحد لأصل الخلقة وهو كونها جميعا قمحا، وكذلك في الشعير وكذلك في التمر وكذلك في الملح. لكن إذا اختلفت أصولها وجمعها اسم خاص، يعني الدقيق، في عندنا دقيق بر ودقيق شعير ودقيق ذرة ودقيق دخن ودقيق رز، كل هذه تسمى دقيقا، المسحوق المطحون من هذه الأشياء يسمى دقيقا، لكنه لا يمنع التفاضل. لماذا؟ اعتبارا بماذا؟ بأصولها، لأنه إن جمعها اسم خاص هنا كونها كلها تسمى دقيقا إلا أن أصولها مختلفة، فالعبرة حينئذ بماذا؟ بأصولها. فإذا كانت أصولها مختلفة فإنه لا حرج من الزيادة والفضل فيها، وإذا كانت أصولها متفقة فإنه يحرم الفضل فيها اعتبارا بأصولها. نعم. مسألة: ولا يجوز بيع رطل منها بيابس من جنسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص بيع التمر عن بيع التمر بالتمر، التمر بالتمر، التمر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، متفق عليه. التمر على رؤوس النخل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه بالتمر الجاف لأن هذا يؤدي إلى التفاضل، يؤدي إلى التفاضل، لأن ما على رؤوس النخل إذا جذ وجف نقص ك كيله، فيؤدي هذا إلى التفاضل. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. أخرجه أبو داود. فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه، فدل على أن ربه يحرم بيعه بيابسه. هذا الاستفهام من النبي عليه الصلاة والسلام والسؤال تقريري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرطب إذا جذ أنه ينقص إذا جف، ينقص إذا جف، ولكنه أراد أن يرتب على هذا الجواب فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، لأنه يترتب عليه ماذا؟ التفاضل. التفاضل. مسألة: ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير أو جوان بخالصة أو غير خالصة، أو لبن مشوب بخالص أو مشوب، أو عسل في شمعه بمثله، إلا أن يكون الخلق يسيرا لا وقع له، كيسير التراب والجوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل، لأنه لا يخل بالتماثل، لأنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. القاعدة في الشريعة أن الأشياء اليسيرة يعفى عنها، الأشياء اليسيرة التي لا يمكن التحرز منها في الغالب يعفى عنها. وقلنا، ذكرنا فيما مضى أمثلة لهذا، كيسير النجاسة، يسير النجاسة، قلنا إن هذا أمر معفو عنه، إذا كانت النجاسة في الثوب يسيرة جدا فإنه يعفى عنها وتصح الصلاة به. لكن هنا إذا كان الخلط في أحد الجنسين، قمح مثلا مخلوط بشعير، فإنه لا يصح بيعه بجنسه، يعني لا يصح أن يباع هذا القمح بقمح خالص، ولا يباع أيضا بقمح مخلوط بشعير، لاحتمال التفاضل. احتمال التفاضل قائم هنا في كلا البيعتين، سواء بيع بخالص أو بيع بمشوب، لأنه لا يعلم مقدار الخلط بالتحديد، سواء كان هذا الخلط بجنس آخر أو بجوان كما قال، وهو ما يطلع، ما يخرج مع القمح من النباتات التي لها حبوب فتختلط بحبوب القمح عندما تدرس، فهذا كله يمنع من بيعه بجنسه ويمنع من بيعه بشيء آخر موجود فيه هذا الخلط، إلا إذا كان هذا الأمر يسيرا، لأن الشيء اليسير السافه في العادة لا يؤثر في الحكم. نعم. مسألة: أنا أوفر يده وأقام صلاة المغرب وصلاة المغرب، إذا صلاة المغرب قام صلاة الجمعة وصليت عام الجمعة، هل علي شيء؟ لا لا، تكمل توصلت معك. نعم. مسألة: ولا يجوز بيع نيئه بمطبوقه، لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فيمتنع تساويهما. يعني بعض أنواع الحبوب تطبخ ثم تجفف، فهذه لا يجوز أن تباع بغير المطبوخ لاختلاف طبيعة كل منهما بعد الطبخ. الطبخ يترتب عليه فقدان بعض الأجزاء فلا يتساوى مع الشيء الآخر، فلا يجوز أن يباع بغير المطبوخ. نعم. مسألة: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، فروى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. متفق عليه. والمحاقلة بيع الحب في سنبله بجنسه. وروى البخاري عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمقاضرة، وهو بيع الزرع الأخضر والثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع. وقيل المحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. هذا كله هذه أنواع من أنواع البيوع المنهي عنها، بيع المزابنة والمحاقلة والمخاضرة، هذه أنواع منهي عنها لما فيها أولا من الغرض، والأمر الثاني لما فيها من التفاضل إن كان التفاضل فيها فيؤدي هذا إلى الربا. فالثمر كما قلنا الرطب إذا كان على رؤوس النخل لا يباع بالتمر الجاف لاحتمال التفاضل هنا فيهما، إذ لا يعلم المقدار بالتحديد. ثم بعد ذلك لو علم خرفا فإن هذا بعد الجفاف سينقص مقداره، فلذلك منع منه. فالأصل في بيع المزابنة النهي، إلا أنه استثني منه العرايا. العرايا صورة العرايا هذه صورة مخصوصة مستثناة من بيع المزابنة، فبيع المزابنة منهي عنه وهو بيع محرم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا على ما سيأتي بيان هذا وشروطه إن شاء الله. وكذلك المحاقلة، أن يباع الحب في سنبله بالحب المصفى، والمخاضرة أيضا أن يباع الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه، أو يباع الثمر قبل بدو صلاحه على أحد التفسيرين. فإن الثمر إذا لم يبدو فيه الصلاح، يعني لم تبدو فيه أمارات النضج، فإنه لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الحال لا تؤمن عليه العاهة، قد يصاب بعاهة، فلذلك يؤدي هذا إلى التنازع، ويؤدي هذا إلى التظالم، ويؤدي هذا إلى ضياع الأموال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وبدو صلاح الثمار أن يبدأ التلون فيها، تلون النضج، أن تزهى أي أن تصفر أو تحمر. نعم. مسألة: ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا دون قمصة أو سوق، أي أن تباع بقرصها يأكلها أهلها رطبا. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا في قمصة أو سوق أو دون قمصة أو سوق، متفق عليه. وإنما يجوز بشروط خمسة: أحدها أن يكون دون خمسة أوسق، وعنه يجوز في الخمسة. والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر، خولف فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها فرد إلى الأصل. الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لما روى محمود بن لبيث قال: قلت لجيش بن كامل: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار، فتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم، يبتاعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر. فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرية بقرصها من التمر يأكلونه رطبا، متفق عليه. والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها. الثالث أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. الرابع أن يشتريها بقرصها للخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا أن تباع بقرصها كيلا، متفق عليه. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر. وفي معنى الخرص روايتان: إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله، لأنه يخلص الزكاة كذلك. والثانية: يبيعها بمثل ما فيها من الرطب، لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال للكيل. وإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن ألا يخالف في الآخر وجب. الخامس أن يتقابضا قبل تفرقهما، لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع، والقبض فيها على النقل بالتقلية وفي التمر باختياله. فإن كان حاضرا في مجلس البيع ابتاله، وإن كان غائبا مكى إلى التمر فتسلمه، وإن قبضه أولا ثم مكى إلى النخلة فتسلمها جاز. واشترط الخرفي كون النخلة موهوبة لبائعها، كون النخلة موهوبة لبائعها، لأن العرية اسم لذلك. واشترط القاضي وأبو بكر حاجة البائع إلى بيعها. وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع أن اشتراطه يبطل الرخصة، مع أن اشتراطه يبطل الرخصة، إذ لا تتفق الحاجتان، إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة. فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد، وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن خمسة أوسق. هذا الذي ذكره المؤلف من الشروط هي الشروط المعتبرة في جواز العرايا، وهي أن يشتري الإنسان الرطب على رؤوس النخل في هذه الصورة المخصوصة بثمن هو التمر، ليس الثمن نقدا وليس من غير جنسه، وإنما هو تمر جاف. هذه الصورة جازت للحاجة. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وقال فيه، ذكر أنه أقل خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق، فهو شك من الراوي. والمؤلف رحمه الله بنى على القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك، واعتمد على الشيء المستيقن، والمستيقن هنا ما هو؟ ما كان أقل من خمسة أوسق، فقال إنها تجوز بشرط أن يكون ذلك أقل من خمسة أوسق، والوسق كما تعلمون 60 صاعا، فإذا كانت أقل من ذلك فإنه يجوز أن تباع بالتمر الجاف. نعم، هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن ما كان أقل من خمسة أوسق هو الشيء المتيقن، وما ساوى خمسة أوسق هو الشيء المشكوك فيه، بدليل أنه قال أو خمسة أوسق. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجوز، وغيره من العلماء أنها تجوز في حدود خمسة أوسق. نعم، هذا الشرط الأول. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك عددا آخر من الشروط، ذكر 4 شروط غير هذا الشرط لجواز العرية، وهي أن يكون طالب العرية محتاجا لأكلها رطبا، لأن الناس في وقت الرطب يحتاجون إلى التفكه ويحتاجون إلى الانتفاع بالرطب، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، هذه الثمار وهذه الفواكه في أوقاتها من نعم الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان المحتاج هو الذي يرخص له، لكن إذا كان غير محتاج، إنسان مثلا عنده تمر، عنده نخل، هذا لا يجوز له أن يشتري العرايا. ثم بعد ذلك يشترط أن لا يكون لديه ثمن إلا التمر، لأن هذه الصورة صورة العرايا صورة رخصة ثبتت لأناس محتاجين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لديهم ثمن وكان لديهم فضول من التمر، فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحكم كما يقول المؤلف إذا ثبتت الرخصة مع بأمر معين فإنها لا يجوز أن تثبت بدونه، وهذا مبني على أن هذا الأمر هو العلة في الترخص، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالحاجة هي العلة في جواز الحاجة، وعدم وجود الثمن هي العلة في جواز الترخص في مثل هذه الحالة، فلا يثبت جواز الترخص بدونها، لأن الحكم كما قلنا يدور مع علته وجودا وعدما. ثم بعد ذلك لا بد من الخرص وهو التقدير، وهذا أمر معهود في الشرع في تقدير الزكوات في الثمار والزروع، إنما يكون ذلك بالخرص، والخرص هذا هو التقدير من الخبراء الذين لهم بصر ومعرفة وتجربة في مثل هذه الأمور، فيعلم أن هذه النخلة يحصل منها كذا رطبا بناء على ما يشاهد، كذا ثمرا بناء على ما يشاهده من ثمر عليها، ويعلم أن هذا الزرع هذا القمح يخرج منه كذا صاعا، لكن هذا ليس على سبيل التقدير الدقيق بحيث لا يزيد ولا ينقص، لأن هذه أمور تقديرية، ولكنها في الغالب تقريبية أيضا، الفرق بالزيادة أو النقص في أمثالها يسير، لأن هذا تقدير من الخبراء الذين لهم بصر بهذه الأمور. هذا الخرص هل يكون مبنيا على تساوي الشيء الموجود، بمعنى أنه يقدر الآن كم يساوي هذا الرطب على رأس هذه النخلة من صاع، فيعطيه أصواعا من التمر تساوي، أم أن الخرص هذا في مثل هذه الحالة يكون بما يؤول إليه هذا الرطب فيما لو جف فيأخذ بدلا عنه أو ثمنا له ثمرا جافا يساويه الآن؟ يعني روايتان، والرواية الأولى التي اعتبرها المؤلف الرواية الثانية، وهي أن الخرص يكون باعتبار الحال الآن، كم كيل هذا الرطب الآن، فيأخذ كيله ثمرا، وعلل لذلك بأنه أن الأصل التساوي، أن الأصل التساوي في الجنس، ولكن خولف هذا الأصل في هذه الصورة نظرا لوجود الدليل الذي أباح جواز الترخص. الأصل أنه لا يجوز أن يباع الرطب باليابس، لا يجوز أن يباع الرطب باليابس، لكن هذه الصورة استثنيت ورخص الشارع فيها للحاجة، فما دام أنه يمكن تحقيق أحد الوصفين في الحال فإنه لا بد منه، الجنس بالجنس لا بد فيه من التساوي، ولا بد فيه أن يباع بالطريقة التي يباع فيها هذا الجنس، فإن كان من الموزونات لا بد أن يباع وزنا، وإن كان من المكيلات هذا في الأموال الربوية لا بد أن يباع كيلا، فهنا أمكن الكيل فيه ولم يمكن التساوي باعتبار أن هذا رطب وهذا جاف، فنأخذ بالشيء الممكن، وهذا له ما يشابهه، وهو أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما، وإعمال أحدهما أولى من إهمالهما جميعا، فهنا أمكن اعتبار أحد الوصفين فلذلك نقول به، ولكن هذا في الحقيقة فيه بعد لأمرين، الأمر الأول أن احتمال الربا فيه ظاهر، لأن هذا رطب وهذا يابس، هذا شيء، والأمر الثاني أن فيه غبنا بالنسبة للفقير، فإنه إذا اشترى 10 آصع من الرطب ب10 آصع من التمر لزم من هذا حصول الضرر والغبن بالنسبة له، لأن 10 آصع من الرطب لا تساوي 10 آصع من التمر الجاف، ربما تساوي نصف هذا المقدار، فلذلك القول الأول الذي يقول بأنها تباع بخرصها يعني بما يؤول إليه، والذين يخرصون الثمار والزروع ومنها التمر لا يخرصونها بما هي عليه الآن، وإنما بما تؤول إليه، بما تؤول إليه عندما تصبح تمرا، فلذلك هذا هو الذي ينبغي أن يرجح، وهو أن الخرص هنا ينبغي أن يكون بما يؤول إليه هذا الرطب فيما لو جف. نعم. باب بيع الأصول والثمار. أعد ما قاله أبو يعلى. نعم، الإمام أبو يعلى يقول بأنه يشترط بأنه لا بد أن تكون هذه النخلة التي تباع عارية أن تكون موهوبة للبائع، لأن الأصل في تسمية النخلة بالعارية أن تكون موهوبة، أن تكون هبة. وأبو الخطاب يشترط أيضا وجود حاجة البائع، أن يكون البائع محتاجا والمشتري محتاجا ولا يملك الثمن. وهذا الحقيقة فيه تضييق، فيه تضييق. لماذا؟ لأن اتفاق الحاجتين نادر، أن يكون المشتري محتاجا هذا كثير، لكن أن يكون البائع محتاجا في ذات الوقت هذا قليل. فهذا يلزم منه التضييق ويلزم منه ذهاب معنى الرخصة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهؤلاء الصحابة الذين لا يجدون ثمن الرطب، رخص لهم في أن يخذوها بصرفها ثمرا. وهذا يلزم منه التضييق، لأن إذا اشترطنا اتفاق الحاجتين أن يكون البائع المقصود به أن يكون البائع محتاجا للبيع وأن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب، فإنه يلزم منه التضييق. قد توجد هذه الصورة ولكن لا يلزم أن تكون موجودة في جميع